واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء كفارا رب اغفر لي.